إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واذكروه يذكركم واشكروا له ولا تكفروه يقول تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ويقول تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن الاتصال بين الرجل والمرأة عن طريق الزواج الشرعي والارتباط الأسري من أعظم نعم الله على بني آدم لما يترتب على هذه العلاقة الشريفة من مصالح عظيمة منها أنه سبب لغض البصر وحفظ الفرج عما حرم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج رواه البخاري ومسلم ومنها حصول الراحة النفسية والسكن والأنس بين الزوجين كما قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها والسكن هنا هو الأنس والطمأنينة ومن مصالح الزواج حصول الذرية التي بها بقاء النسل الإنساني وتكثير عدد المسلمين لهذه المصالح وغيرها في الزواج أمر الله به ووعد بترتب الخير عليه قال تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ورغب سبحانه بالإبقاء على الزوجية ونهى عن كل ما يعرضها للزوال فأمر بالمعاشرة بين الزوجين بالمعروف ولو مع كراهية أحدهما للآخر قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كفرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم وكسرها طلاقها فإذا شعر الزوج بنفرة زوجته منه وبعدم انقيادها لحقه فقد أمره الله أن يعالج ذلك بالحكمة واتخاذ الخطوات المناسبة. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي الزوجات اللاتي يحصل منهن عصيان لأزواجهن فيما يجب عليهن لهم فذكروهن ما أوجب الله عليهن في كتابه من حكم العشرة للزوج وما عليهن من الوعيد في مخالفة ذلك. فإن لم يجدي فيهن الوعظ فعاقبوهن بالهجر وهو الإعراض عنهن في الفرش لأن ذلك يشق عليهن فيحملن على الانقياد لأزواجهن والعودة إلى طاعتهن. فإن لم يجدي في الزوجة الهجران فإنها تعاقب بما هو أشد منه وهو الضرب غير الشديد. فإن الضرب هو الذي يصلحها لزوجها ويحملها على تقوية حق على توفية حقه. وكل هذه الإجراءات يتخذها الزوج مع زوجته دون تدخل من أحد خارجي. فإن استمر الشقاق بين الزوجين فقد أمر الله بالتدخل بينهما لإصلاحه. قال تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمر سبحانه عند تطور الخلاف بين الزوجين بتشكيل هيئة للنظر في إزالته وتتكون من عضوين يتحليان بالإنصاف والعدل، أحدهما من أسرة الزوج والثاني من أسرة الزوجة، يدرسان ملابسات الخلاف ويأخذان على يد المعتدي من الزوجين وينصفان المعتدى عليه ويسويان النزاع. كل هذه الإجراءات لإبقاء عقد الزواج والنكاح واستمرار الزوجية. فإذا لم يجد كان في بقاء الزوجية ضرر على الزوجين فإذا لم يجد وكان في بقاء الزوجية ضرر على الزوجين أو أحدهما بدون مصلحة راجحة فقد شرع الله الفراق بينهما بالطلاق. فالطلاق هو آخر المراحل وهو في مثل هذه الحالة رحمة من الله يتخلص به المتضرر ويتيح له الفرصة للحصول على بديل أحسن. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. أي إن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله. فقد يقيد الله للرجل امرأة تقر بها عينه ويقيد للمرأة رجلا يوسع عليها به. فإذا كان الزوج لا يرغب في الزوجة ولا يريدها وإنما يمانع في طلاقها من أجل أن تفتدي منه بمال فقد حرم الله عليه هذا وأمره بطلاقها فورا من غير أن يأخذ منها شيئا. قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. أي لا تضر أيها الزوج زوجتك في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حتى من حقوقها عليك على وجه القهر على وجه القهر لها والإضرار أو لتبذل لك مالا تفدي به نفسها منك. قال ابن عباس: يعني الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به. أما إذا كانت المرأة هي التي لا تريد الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته والقيام بحقوقه فلها أن تستفدي منه بما أعطاها ولا حرج عليها في بذلها له ولا حرج عليه في قبول ذلك منها قال تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أيها المسلمون إن الله جعل الطلاق حلا أخيرا بعدما تفشل كل الحلول لحسم النزاع وبقاء الزوجية فهو كالداء الذي يستعمل عند الحاجة ووفق طريقة خاصة رسمها الشارع فإذا استعمل من غير حاجة أو استعمل على غير الطريقة المرسومة فإنه يضر كما يضر الدواء المستعمل على غير أصوله وقد يستدل على ذلك بعض الناس بحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم وهذا الحديث ضعيف فإن الطلاق الذي يكون لغير عذر شرعي فهذا هو الطلاق الذي يبغضه الله ولهذا رقم الله سبحانه وتعالى للطلاق خطة حكيمة تقلل من وقوعه ويكون المتمشي على تلك الخطة الإلهية في الطلاق لا يتضرر به ولا يندم عليه ويتجنب الآثار السيئة التي يقع فيها من أخل بتلك الخطة فجعل للرجل أن يطلق المرأة عند الحاجة طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه يتركها حتى تنقضي عزتها ثم إن بدا له في تلك الفترة أن يراجعها فله ذلك وإن قضت عزتها قبل أن يراجعها بانت منه ولم تحل له إلا بعقد جديد قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي إذا طلقها طلقة واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت في عدتها فلك أن تردها إليك ناويا الإصلاح والإحسان إليها ولك أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق صراحها محسنا إليها ولا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها قال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني طلقوهن وهم طاهرات من الحيض من غير أن يحصل منكم جماع لهن في هذا الطهر فبين سبحانه في الآية الأولى العدد المشروع في الطلاق وهو طلقة واحدة وليس ثلاثة كما يفعل كثير من الناس وبينت الآية الثانية الوقوع الذي في الثانية الوقت الذي يجوز فيه الطلاق وهو وقت الطهارة من الحيض بشرط أن لا يكون قد جامعها في هذا الطهر فتبين بهذا أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته ثلاثا لأن هذا يسد عليه باب الرجعة وأنه يحرم عليه أن يطلقها وهي حائض لأن هذا يطيل العدة على الزوجة ولأنه وقت ينزل فيه الحيض على المرأة وهو أذى وقد يدفع الزوج إلى كراهة زوجته وذلك مظنة لتطليقها في تلك الحالة فنهي عنه ويحرم كذلك تطليق المرأة في طهر جامعها فيه لأنها ربما تكون قد حملت من هذا الجماع فيشتد ندمه إذا علم أنها حامل ويكثر الضرر وبهذا يتبين أن الشارع أباح الطلاق في حال الحاجة إليه ووضع له نظاما يجعله لا يقع إلا في أضيق الحدود وحينئذ لا يحصل منه ضرر على أحد من الزوجين. قال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لا يطلق أحد للسنة فيندم. وقال أيضا لو أن الناس أخذوا بما أمر الله في الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة أبدا يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثا فمتى شاء راجعها. فهذا وبعض الناس يتلاعبون في الطلاق، فبعضهم يطلق عند أدنى سبب وعند أول إشكال بينه وبين زوجته فيضر به نفسه وبزوجته وبأولاده، والبعض الآخر يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق من غير مبرر للطلاق إلا أنه أصبح عادة له وعرف به. ومثل هذا ينبغي أن يعلم أن فعله هذا مكروه. ومن الناس من يجري الطلاق على لسانه بسهولة بأدنى مناسبة فيستعمله بدلا من اليمين، فإذا أراد أن يحلف على نفسه أو على غيره قال علي الطلاق، فإذا انتفضت يمينه وقع في الحرج وصار يسأل عن الحلول التي تنقذه من هذا الطلاق الذي حلف به. وبعض الناس لا يتورع عن الطلاق المحرم فيبت زوجته بثلاث دفعة واحدة، وكل هذا بسبب تلاعب الشيطان ببني آدم فيوقعهم في الحرج ويورثهم في الحرام. فإذا بت زوجته بالثلاث وندم على ذلك صار يبحث عن من يفتيه ويخلصه من هذا المأزق. فاتقوا الله يا عباد الله وتقيدوا بما شرعه الله لكم في الطلاق وفي غيره فإنه خير لكم في العاجل والآجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه. عباد الله اعلموا أن أسباب الطلاق كثيرة. أولا سوء اختيار الزوجين بعضهما للآخر عند الزواج، فقد يقدم أحدهما على الزواج بالآخر وهو لا يعرف عنه شيئا ولا في دينه ولا في خلقه، فإذا تكشفت له الحقائق وأخفق أراد التخلص من هذا القرين الذي لا يناسبه. لهذا شرع التحري لكل من الرجل والمرأة قبل الإقدام على الزواج. ثانيا ومن أسباب الطلاق إثقال كاهن الزوج بالتكاليف عند الزواج، فإن هذا يسبب كرهه لهذه الزوجة التي استنفدت منه أموالا كثيرة وعدم تحمله منها أدنى زلة. ولهذا استحب تيسير النفور، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤمنة، رواه أحمد. ومن أسباب الطلاق سوء العشرة بين الزوجين وعدم قيام أحدهما بما أوجبه الله عليه للآخر، وقد أمر الله بحسن العشرة فقال تعالى وآشروهن بالمعروف، وقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن أسباب الطلاق ما تبثه وسائل الإعلام من التمثيليات التي تصور مشاكل مفتعلة حول تعدد الزوجات وتزويج كبير السن من الصغيرة وتزويج المتعلمات من غير المتعلمين. فمن سمع أو رأى أو قرأ تلك التمثيليات من النساء وهم ناقصات الدين والعقول ذهبت إحداهن في زوجها الذي ترى أن هذه التمثيلية تنطبق عليه. ولا شك أن هذا العمل الذي تقوم به وسائل الإعلام يكون من التخبيب الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعد على من فعله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح. ويدخل في التخبيب من باب أولى من سب رجلا عند زوجته حتى زهدها فيه. ومن أعظم أسباب الطلاق في وقتنا الحاضر ما يوجد في كثير من البيوت من الأفلام التي تعرض فيها صور فاتنة والمشاهد التي تثير الغرائز وتزهد الزوج بزوجته. حينما يعرض في هذه الأفلام فتاة جميلة أحسن من زوجته وقد تشاهد فيها المرأة شابا جميلا يزهدها في زوجها. ومن أسباب الطلاق إقامة بعض الأزواج في بلاد الكفار ومشاهدته للمشاهد الفاتنة من النساء الفاتنات والمتبرجات فيتعلق قلبه بتلك المشاهد فيعود زاهدا في زوجته منطرفا قلبه إلى غيرها مما يؤول به إلى طلاقها. فيجب على المسلمين تجنب هذه الأسباب وغيرها مما يتخذه الشيطان سلاحا للتفريق بين الزوجين وتشتيت الأسرة. ومن أسباب عفو الطلاق ما ظهر في هذه الأوقات من دعايات مغرضة تقول بأن المرأة في المجتمعات الإسلامية مظلومة ولا تنال حريتها وأنها طاقة معطلة. فإذا سمعت النساء هذه الدعايات المسمومة تنكرن على أزواجهن وساءت عشرتهن لهم فكان ذلك سببا للطلاق والتفريق بين الزوجين كعمل السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه. ومن أسباب الطلاق انصراف النساء عن العمل في بيوتهن إلى العمل الوظيفي خارج البيوت بسبب تعليم المرأة ونيلها المؤهلات الوظيفية. فإذا توظفت وخرجت للعمل خارج البيت تعطل عملها داخل البيت وأصبحت الرجل تحتاج إلى من يقوم بإعداد الطعام لها ويقوم بالأعمال المنزلية بدلا منها. فيحصل الشقاق بينها وبين زوجها لأنها تصبح عبئا عليه وفي النهاية لا بد من الطلاق لأنه يريد زوجة يسكن إليها لا زوجة يسكن معها. الحمد لله. On a fait aujourd'hui un rapport et on a parlé au sujet du bienfait qu'il y a dans le mariage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait du mariage une miséricorde par laquelle deux êtres sont unis dans des liens nobles et où la dignité et l'honneur et le respect et l'amour sont protégés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les jeunes au mariage. Et il a dit, oh les jeunes, mariez-vous. Parce que c'est plus facile, quand vous êtes mariés, de baisser votre regard lorsqu'il y a des choses qui peuvent amener de la tentation. Et également, ça protège contre le zina et contre les péchés. Et également, il y a dans le mariage une tranquillité et une paix. Toutefois, il arrive qu'il y a parfois des problèmes qui peuvent se produire dans la vie de couple. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans le Coran les règles pour régler ces problèmes. Et dans le Coran, il nous a exhorté premièrement de donner à la femme une bonne exhortation s'il y a un problème et si elle refuse d'obéir. Et par la suite, il a incité les gens à une séparation dans le lit. Et par la suite, à une légère correction. Et si tout ça, ça ne peut pas régler le problème, eh bien, on peut utiliser un arbitrage. Un homme qui vient de la famille de la femme et un qui vient de la famille de l'homme, et ils essaient tous les deux de régler le problème qu'il y a entre les deux époux. Si toutefois ça ne peut pas régler le problème, eh bien, il y a une autre solution qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée, c'est le divorce, et c'est la dernière étape. Si tous les autres moyens ont échoué, c'est la dernière qui reste. Et il y a des règles claires à suivre dans le divorce que beaucoup de musulmans ignorent ou négligent. Et ces règles-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a établies dans le but justement d'éviter que le divorce se fasse de façon exagérée ou en dehors des limites. Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de divorcer notre femme lorsqu'elle a ses menstruations. Et également, il a interdit à un homme de divorcer sa femme s'il a eu des rapports sexuels avec elle après ses menstruations. Et une fois qu'il a divorcé, il doit attendre pendant 3 menstruations, et pendant cette période-là, il reste avec elle et elle reste avec lui, et il est responsable d'elle pendant cette période. Et donc, pendant ce temps-là, il a l'occasion de la reprendre à n'importe quel moment qu'il désire. Et il est important de comprendre aussi que le divorce doit être prononcé uniquement une fois. C'est-à-dire, l'homme dit uniquement une fois, je te divorce, un petit peu. Il ne le répète pas 3 fois de suite, parce que s'il la répète 3 fois de suite, c'est fini, il ne peut plus la reprendre par la suite. Et donc ça, c'est la façon de divorcer selon la sunna. Et maintenant, une fois que les femmes sont divorcées, il y a beaucoup de problèmes dans la société à cause de ça par la suite. Et donc c'est pour ça que l'islam incite les gens à ne pas divorcer pour des raisons futiles ou pour rien. Toutefois, il y a beaucoup, de plus en plus de femmes qui sont divorcées dans les pays musulmans et également ici, dans cette société. Et il y a de plus en plus de vieilles filles, c'est-à-dire des filles qui ont dépassé 25 ans et qui sont toujours célibataires, qui n'ont jamais été mariées, soit à cause des études, ou bien soit à cause de d'autres raisons de ce genre. Et dans des cas comme ça, souvent les hommes refusent de les épouser. Et c'est pour ça que l'islam a amené une autre solution au problème de ces femmes, et c'est-à-dire ta'addud az-zawjat, la polygamie. C'est une des solutions que Allah subhanahu wa ta'ala a révélées comme une miséricorde pour nous. Toutefois, aujourd'hui, on voit qu'il y a une guerre de la part des ennemis de l'islam contre ce principe qui fait partie des plus grands principes de la religion musulmane et une des plus grandes miséricordes pour les hommes et pour les femmes dans la société. Lorsqu'une femme est divorcée et que personne ne veut plus d'elle, ou lorsqu'une fille a dépassé l'âge où les hommes souhaitent habituellement avoir une femme, et épouser une femme, qu'est-ce qu'elles font ces femmes après? Elles restent toutes seules dans la rue, elles restent toutes seules dans la maison jusqu'à la mort, et après des hommes essaient peut-être de tomber sur elles et de faire des choses haram avec elles, ou bien qu'est-ce qu'on fait? On fait qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de faire dans notre religion, c'est-à-dire de prendre soin de ces femmes et de les honorer et de leur remettre et leur redonner leur dignité dans des liens de mariage qui sont respectés et honorés par tous les musulmans. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ces principes et ces règles. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même donné cet exemple-là par lui-même durant sa vie. Et la plupart des femmes qu'il a épousées, c'était des veuves, des femmes dont les maris étaient décédés. Il ne les a pas laissées errer comme ça dans la rue ou tourner à gauche et à droite avec des hommes. Mais il les a pris en charge et il s'est occupé d'elles et il leur a redonné leur honneur. Et il n'a épousé qu'une seule femme qui n'était pas mariée auparavant, c'était Aïcha, radiyallahu anha. Toutes les autres étaient des femmes veuves. Donc c'est une chose qui nous fait réfléchir et voir la sagesse qu'il y a dans ces principes de l'islam. Et c'est pour ça que nos femmes, elles doivent comprendre également la sagesse qu'il y a dans ces règles-là, et pas commencer à réagir comme des femmes chrétiennes ou des femmes juives et rejeter les règles qui viennent dans le Coran et dans la Sunna et commencer à dire non, je ne veux pas partager mon mari avec un autre, avec une autre femme, mon mari c'est juste à moi, hein, ou bien que des femmes qui sont divorcées ou qui sont veuves ou qui sont devenues vieilles commence à devenir trop difficile et à dire non, je veux un homme juste pour moi, je veux pas un homme qui a déjà une femme. Alors tout ça c'est contraire à la sunna et ça veut dire qu'on a détourné et qu'on s'est éloigné de la voie droite que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélée. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اعتدلوا صوت الصفوف صوت الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ان تسويه الصفوف من تمام الصلاه حاد بين المناكب والاقدام تراصف الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر